الحاسوب تيراريرا الحاسوب تيراريرا مهم جدا في زمن دوما يتطور تيراريرا الحاسوب تيراريرا قيمته تيراريرا لا تعرف حدا والإنسان به يتنور تيرا في المنزل أو في الشركات في المعمل في ذاك المبنى في المنزل أو في الشركات في المعمل في ذاك المبنى فالحاسوب من الحاجات عنه أبدا لا يستغنى عنه أبدا لا يستغنى الحاسوب تيراريرا الحاسوب تيراريرا مهم جدا في زمن دوما يتطور تيراريرا الحاسوب تيراريرا قيمته تيراريرا لا تعرف حدا والإنسان به يتنور تيرا نستخدمه كي نتعلم ونسخره نحو الخير نستخدمه كي نتعلم ونسخره نحو الخير هو مصنوع كي نتقدم لا كي نسعى نحو الشر لا كي نسعى نحو الشر الحاسوب تيراريرا الحاسوب تيراريرا مهم جدا في زمن دوما يتطور تيراريرا الحاسوب تيراريرا قيمته تيراريرا لا تعرف حدا والإنسان به يتنور تيراريرا الحاسوب تيراريرا الحاسوب تيراريرا الحاسوب تيراريرا الحاسوب تيراريرا الحاسوب